أما حديث أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع منها إلا وفيه ملك قائم لله وراكب من الساجد، فهذا لا ينكر، لأن السماء تحمل الملائكة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.